السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. في هذه الحلقة سنقطف من بستان مدارج السالكين ريحانة التوبة. فرض على الناس أن يتوبوا ولكن ترك الذنوب أوجبوا، فلا بد على الإنسان أن يترك الذنوب، هذا هو الواجب، ألا يعصي الله سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان خطاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل من آدم خطاء وخير خطائين التوابون. الخيرة في أنك تكون من التوابين، من الذين يتوبون ويرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. فالتوبة هي أول منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، وهي أوسط المنازل، وهي آخر المنازل. فالإنسان من بداية عمره لابد يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وحتى يعني بين المشاغل وبين الأمور وسيرك إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن تتوب، وحتى آخر عمرك لابد تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وترجع إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن تلقى الله سبحانه وتعالى. فإن تبت الآن في هذه الحياة فالله يقبل توبتك، لكن إن تبت بعد أن تخرج روحك من جسدك فالله سبحانه وتعالى لا يقبل هذه التوبة. فالتوبة تنتهي بخروج الروح من الجسد، فهذا هو الواحد لابد يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قالوا: المتاب إلى يوم المآب. فالمتاب التوبة لا تنتهي، الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتوبة. الله سبحانه وتعالى قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الفلاح والفوز والنجاة والجنة تكون إذا تبنا ورجعنا إلى الله سبحانه وتعالى. فالذي لا يتوب، هذول يتابوا، طب الذي لا يتوب إيش عليه؟ ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. أسأل الله ألا يجعل منهم، وأسأل الله أن يجعلنا من التوابين، من الذين يتوبون فيكونون هم المفلحون. فالله أمرنا نحن كمؤمنين أن نتوب إليه، الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نرجع إليه. لابد نحاسب أنفسنا، هل نحن نتوب إلى الله ولا لا؟ هل نحن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ إيش علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى من ناحية التوبة؟ كم مرة نتوب في اليوم؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير من مشى على هذه الأرض الذي يوحى إليه رسولنا نبينا المصطفى، يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم الواحد 100 مرة. وبعض الناس أسأل الله ألا يجعلنا منهم، تمر عليها الأيام والأسابيع ولا فكر في التوبة. بعض الناس سنين، ترى سنين تمر عليه ولا يتوب. لابد نتوب إلى الله يوميا. يعني هذا الحديث يبين السؤال الذي يطرح نفسه: كم مرة نتوب إلى الله يوميا؟ طب في اليوم مرة واحدة؟ لا، النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتوب ويستغفر في اليوم 100 مرة. فأنت وأنا وأنت كم مرة؟ ذنوبنا ومعاصينا كثيرة، لابد نكثر من التوبة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح، بعد أن فتح الله سبحانه وتعالى له في مكة، أصبح يستغفر في صلواته كل مرة ويكثر من الاستغفار. ليش؟ لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم استغفاره هو تعويضا عن التقصير في شكر الله سبحانه وتعالى. تزاحمت عليه أنوار النعم ومنة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بنعم كثيرة جدا، فمن تزاحمها عليه أكثر من الاستغفار حتى يعوض النقص في شكر الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى مهما فعل الإنسان لن يشكره حق الشكر. هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا عنا إحنا؟ لا شكرنا الله حق شكره، ولا عبدنا حق عبادته، وعندنا ذنوب، وعندنا أخطاء، وعندنا معاصي، عندنا أمور أمرنا بها ما فعلناها، عندنا أمور نهينا عنها وفعلناها. توجد أشياء في حياة الإنسان وكل واحد أدرى بنفسه، أمام الناس تظهر بصورة طيبة وجميلة ويقولوا ما شاء الله عليه ما في زيه، لكن الله وحده أعلم بحالك، والله سبحانه وتعالى يعلم ما في صدرك، ويعلم ماذا فعلت، ويعلم ماذا قدمت. يعلم تلك الليلة وذلك اليوم وذلك ذلك المكان. فأنت إن فعلت شيئا فقد فعلته بنظر الله إليك وبعلم الله بك، فلذلك تستغفر الله من هذه الأمور، لذلك تتوب إلى الله سبحانه وتعالى منكسرا ذليلا لكي يغفر لك، لكي يتوب عليك. فهو التواب الرحيم، أنت تتعامل مع تواب يتوب، هو الذي يتوب، أمرنا بالتوبة لكي يتوب علينا، لم يأمرنا بالتوبة لكي يردنا ويصدنا. هو الغفور يغفر الذنوب، هو الرحيم، رحيم بعباده، لطيف بعباده سبحانه وتعالى، لطيف بنا، رحيم، أرحم بنا من أمهاتنا، أرحم بنا من رحمة أمهاتنا بنا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. نكمل معكم عن موضوع التوبة ولكن بعد قليل. قد في الرياحين. حياكم الله جميعا. ابن القيم ذكر للتوبة ثلاثة شروط، الآن سنتكلم عن هذه الشروط الثلاثة باختصار، نذكرها ثم نفصل فيها ونتفرع فيها. قال: الندم والإقلاع والاعتذار. الندم والإقلاع والاعتذار، هذه هي الشروط الثلاثة التي ذكرها ابن القيم للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نبدأ بأول شيء، الندم. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني: الندم توبة، الندم توبة. فالندم من أهم أساسيات قبول التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لابد أن تكون نادما، ندمانا على ما فعلت وعلى ما قصرت، ندمانا على ما فعلت وعلى ما قصرت. والندم يكون نوعان: تندم على الذنوب والأخطاء التي فعلتها، وتندم على الطاعات والأوامر التي لم تقم بها ولم تؤديها. هذه أنواع الندم. فأنت تندم، تشعر به في بذلك في قلبك. ليش؟ لأنك أخطأت بحق الله سبحانه وتعالى، لأنك قصرت بحق الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى كريم وأكرمك وأنت قبلت ذلك بالإساءة. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ ما غرك به؟ هو القوي والعزيز، ولو شاء لما عصيته إن أراد ذلك، ولكنه جعل لك الخيار حتى يكون عدلا، وحتى يدخل الجنة من يستحقها ويدخل النار من يستحقها. جعل الإنسان الخيار، إن شاء عبده وإن شاء لم يعبده، فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر. فحينما ترك لنا الخيار نعصيه؟ نسأل نفسنا هذه الأسئلة. الله لو يريد لما استطاع الواحد منا أن يعصيه. الله سبحانه يستطيع أن يشغل الإنسان في نفسه، أعوذ بالله، يستطيع أعوذ بالله أن يسحب الصحة والعافية وأشياء كثيرة نستخدمها في المعاصي. الواحد يخاف من هذا الأمر، لكن لطف الله بنا كبير، ما سحب منا نعمة اللسان، نعمة الكلام، ولا نعمة النظر، ولا نعمة السمع، ولا المشي، ولا ما زلنا بصحتنا وعافيتنا. هناك من سلب الله منهم ذلك، لكن أنا أتكلم عن أغلب الناس. كل من هو في بلاء وفي مرض، يوجد من هو في مرض أشد منه وأعظم منه، فنحن في خير ونعمة وعافية من الله الكريم. فلا بد أن نندم على ما فعلنا وعلى ما قدمنا. الشرط الثاني الإقلاع. لا يكون ندم من غير أن تقلع عن الذنب. كيف تتوب؟ يعني لا يكون توبة وندم حقيقي من غير ما تقلع عن الذنب. فكيف تتوب وأنت لم تقلع عن الذنب؟ كيف ترجع إلى الله وتريد أن يقبل منك توبتك وأنت ما زلت على هذا الذنب؟ لابد أن تقلع عنه، تتركه مباشرة تماما. يا ربي تركت الذنب، أقلعت عنه، فاقبل توبتي، أنا نادم. تكون خلاص أقلعت تركت الذنب. الشرط الثالث والأخير من شروط التوبة هو الاعتذار. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: ولا أحد أحب إليه العذر من الله. فاعتذر لربك، بين عذرك لربك: يا رب أخطأت، يا رب أخطأت بحقك وأنت العظيم فاغفر لي، يا رب غلبت علي نفسي وأنا الضعيف وأنت من يقبل التوبة، اللهم أنت أرحم مني، أنت أرحم بي من رحمة أمي بي، فتقبل توبتي فارحمني يا كريم. اللهم إني كنت على ضعف وعلى غفلة ورجعت إليك، اعتذر لربك. اقعد فترة طويلة في سجودك، في صلاتك، في الليل، في الثلث الأخير من الليل وأنت على سفر بأذى وإقامة، اعتذر لله عن هذا الذنب وهذه الذنوب حتى يقبل الله منك العذر. لابد تعتذر إلى الله، تبين خطأك إلى الله، تنكسر. فائدة الاعتذار انكسار القلب، وبانكسار القلب تتحقق التوبة، تنكسر بين يدي خالقك: يا رب اعتذر إليك. والاعتذار نوعان كما قلنا، الاعتذار الأول والنوع الأول هو الاعتذار للخالق سبحانه، والاعتذار الثاني والنوع الثاني هو الاعتذار للخلق، للناس، من ظلمتهم، من أخطأت بحقهم. إن استطعت أن ترد المظالم فافعل، إن استطعت أن تتحلل منهم فافعل، إذا سامحوك ممتاز وهذا أحسن شيء. فاعتذر أيضا للخلق، من ظلمتهم، من شتمتهم، من أخطأت بحقهم، من مثلا اغتبته قذفته، حاول أن تعتذر لهم، حاول أن تصفي ما بينك وبينه قبل أن تلقوا الله سبحانه وتعالى. فاعتذر للخلق مما أسأت به لهم، واعتذر لربك سبحانه، خالق الخلق سبحانه، وهو الكريم الذي يقبل العذر. والله دمعة منك غالية عند الله، دمعة منك هاي تؤهلك أنك تكون ممن يظلهم الله في ظله، لأن الله يحب من يبكي ويرجع إليه ويتوب وينيب إليه سبحانه من حسرة الذنب ومن حرقة الذنب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التائبين المهتدين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة، في هذه اللحظة، أن يجعلنا جميعا من التائبين، ممن يقلعون عن الذنب ويندمون ويعتذرون إلى الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مشكات منهجنا لله توصلنا، نصرا لأمتنا بالعلم والدين. فاسلك مدارجنا وانعم بصحبتنا، وادعو الكرام لنا بالرفق واللين. لشرحنا المعنى كن يا أخي معنا، وخذ رحيقك من قطف الرياحين، وخذ رحيقك من قطف الرياحين.